عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقد ضل في باب أسماء الله وصفاته طوائف من أهل القبلة، وهم أولاً أهل التمثيل الذين بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، وشبهتهم أن ذلك مقتضى النصوص، لأن الله خاطب الناس بما يعهدون في المخلوقات، والرد عليهم من وجوه: أولاً أن الله تعالى نفى عن نفسه المثل والكفر والند بآيات محكمة صريحة، قال تعالى: ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون، وقال: ولم يكن له كفواً أحد، ولا يمكن أن يكون كلام الله تعالى متناقضاً. ثانياً، أن العقل السليم يأبى أن يكون الإله والخالق الكامل كالعبد المخلوق القاصر، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات. ثالثاً، أن الله خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، ولا يلزم من الاشتراك في المعنى الكلي المطلق التماثل في الحقائق والكيفيات، فإذا كان اتفاق الأسماء بين المخلوقات نفسها لا يوجب تماثلاً بينها كلفظ السمع والبصر والقدرة واليد والوجه، فما بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما هي طريقة المؤلف أنه يبين في آخر كل باب من ضل في ذلك الباب من المخالفين، لأنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. وقد سبقت الإشارة إلى بيان حال هذه الفرق المخالفة، لكننا نزيدها إيضاحا في هذا الدرس. فممن ضل في باب الأسماء والصفات من أهل القبلة، وقد ذكرت لكم أن المفارقين للحق في هذا يكونون من أهل القبلة، وأن المفارقين في باب الألوهية هم المشركون، وأن المفارقين في باب الربوبية هم مشركو الربوبية، وأن المفارقين في باب وجود الله هم الملاحدة المنكرون لربوبية الله. فالمخالفون ها هنا هم من أهل القبلة، وهذا أوسع تعبير يعبر به عن من ينتسب إلى الإسلام، فقد يكون مبتدعاً وقد تكون بدعته شديدة. فمن هؤلاء أهل التمثيل. أهل التمثيل من هم؟ الذين بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، بالغوا في إثبات ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أسماء وصفات حتى وقعوا في تمثيل الله تعالى بخلقه، تعالى الله عما يقولون. ما شوف من هؤلاء؟ أول من قال بالتمثيل في أمة محمد هم قدماء الرافضة، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي، فهم أول من قال بالتمثيل، وقالوا قولا تقشعر له الأبدان وتشمئز منه النفوس، يستحي الإنسان من ذكره. وقد ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين. ما شبهتهم؟ يقولون إن هذا هو مقتضى النصوص، فإن الله خاطب الناس بما يعهدون في الموجودات، هذه دعواهم. قالوا: إذا أخبرنا الله بأن له وجه ويد وعين وسمع وبصر، فإنما نعهد وجه المخلوق ويد المخلوق وعين المخلوق وسمع المخلوق إلى غير ذلك، وبالتالي إنهم يثبتونها لله كما يثبتونها للمخلوق. والرد عليهم من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أن هذا مخالف لمقتضى النصوص، فإن الله نفى المثل والند والكف والنظير عن نفسه، فقال سبحانه: ليس كمثله شيء، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فأين يذهبون؟ الوجه الثاني في الرد عليهم أن نقول إن العقل السليم، يعني السالم من الشبهات والشهوات، يأبى ويرفض وينفر أن يسوي بين الإله الخالق الكامل من جميع الوجوه والمخلوق القاصر الناقص من جميع الوجوه. ولهذا مقالة هؤلاء شبه مضمحلة، لم يكن لها خلف، لأن النفوس تستشنعها. ربما بقي من يقع في التمثيل، لكنهم شرذمة قليلون، لأن العقل السليم يأباها وينبذها، كذلك الفطر السليمة تأباها. أما الوجه الثالث فهو نقض شبهتهم التي يقولون إن الله خاطب العبادة بما يفهمون وما يعهدون، فيقال خاطبهم بما يفهمون وما يعهدون بالنظر إلى أصل المعنى، بالنظر إلى أصل المعنى. وفرق بين المعنى العام الكلي المطلق الذي يوجد في الأذهان والمعنى الخاص الذي يتخصص في الأعيان. هناك أذهان وهناك أعيان، فالأذهان محل المعاني، وخارج الذهن محل الأعيان والموجودات. فأضرب لكم مثلا السمع، ماذا يعني في الأذهان؟ إدراك الأصوات. فهذا اشتراك فعلا، هذا الاشتراك اشتراك يعني في لفظ السمع المضاف إلى الله وفي لفظ السمع المضاف إلى المخلوق، لكن حينما نحدده ونضيفه يتخصص. فإذا قيل سمع المخلوق صار لائقا به، فهو لا يتجاوز ذبذبات معينة يعرفها أهل الفيزياء، ولا يتعدى ما وراء الجدران والأماكن البعيدة. وإذا قلنا سمع الله فهو سمع مطلق لا يحده حد، كما قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لفي جانب الدار، يخفى علي بعض كلامها وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة. فالاشتراك أين حصل؟ في أصل المعنى، وهو أن السمع إدراك الأصوات فقط. فلما خرج من الذهن إلى الخارج فقيل سمع الله وسمع المخلوق، كان لكل من أضيف إليه معنى يليق به ويختص به، فزال الاشتراك. البصر، ماذا يعني في أصل المعنى؟ إدراك المرئيات والمبصرات، وهذا أمر يصح في حق المخلوق وفي حق الخالق، لأنه معنى عام مشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان. فإذا ما أضيف في الخارج إلى الأعيان فقيل سمع الله بصر الله، صار بصر لا يحده شيء. وإذا قيل بصر المخلوق فالمخلوق لا يرى إلا كما يقولون ما فوق البنفسجية وتحت الحمراء، محدود بين هذين المجالين كما يعرفه أهل الفيزياء. ولا يمكن لبصر المخلوق أن يخترق الجدران أو ينظر إلى مسافات بعيدة، والله تعالى يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وبحمده. فهذا يبين لكم بطلان هذه الشبهة، وهي زعمهم بأن الله خاطبنا بما نعهد. فيقال خاطبنا بما نعهد من حيث أصل المعنى، من حيث أصل المعنى. فأصل المعنى نعم مشترك، ولا يمكن أن يفهم الناس صفات ربهم عز وجل إلا بأن يكون عندهم في أذهانهم شاهد ودليل على ذلك المعنى، وإلا لما كان لكلام الله تعالى وكلام نبيه في صفة الرب فائدة، لأنه كأنما يخاطبهم بشيء ليس معهودا في أذهانهم أصله. فيمتنع في هذه الحال أن يعرفوا ربهم. بل دعوني أقول إن هذه المعاني يقع التفاوت فيها حتى بين المخلوقات، حتى بين المخلوقات. ألسنا نقول عن هذه يد، صح؟ ونقول عن أكرة الباب يد وليست يد كيد. ألسنا نقول مثلا بصر الصقر وبصر الإنسان، بصر الإنسان محدود والصقر يرى إلى كيلومترات متعددة، فالتفاوت بين مخلوق ومخلوق مع الاتفاق في أصل الوصف. وعلى هذا قس، تقول مثلا وجه الإنسان وتقول وجه البيت وجه السيارة وليس وجهك وجه. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات نفسها مع الاتفاق في الاسم فلا أن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ثم انتقل إلى فرقة أخرى فقال: أحسن الله إليكم، أهل التعطيل الذين بالغوا في التنزيه حتى وقعوا في النفي والتعطيل، وشبهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل لكون تلك الصفات مما يتصف به المخلوق فيتعين نفيها عن الخالق، فأثبتوا لله وجوداً مطلقاً غير مقيد بصفة. فأشدهم تعطيلاً القرامطة الباطنية الذين نفوا عنه النقيضين، ثم الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، ثم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا ما تضمنته من صفات. الذين أثبتوا الأسماء، أحسن الله إليكم، ثم الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات، ثم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا ما تضمنته من صفات. والرد عليهم من وجوه: أولاً، أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات في آيات محكمة صريحة مفصلة، وذكرها مقرونة بنفي التمثيل كقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يمكن أن يكون كلام الله تعالى متناقضاً. ثانياً، أن إثبات وجود مطلق لا يقبل الاتصاف بوصف لا حقيقة له في الأعيان، وإنما هو قضية في الأذهان فحسب، فمقالتهم تؤول إلى إنكار الخالق. ثالثاً، أن الوصف بالألفاظ العامة المطلقة الكلية في معين لا يلزم أن يكون هو بعينه ثابتاً في معين آخر، بل كلاً منهما يكون فرداً من أفراد ذلك الوصف العام، لأن الصفة إذا قيدت أو أضيفت زال الاشتراك في الخارج. نعم، أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وعدل بين عوجين، وهدى بين ضلالتين. فكما أن أهل التمثيل بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل، فقد قابلهم قوم بالغوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل، فنفوا وأنكروا وجحدوا أسماء الله تعالى وصفاته كلها أو بعضها. وشبهتهم في هذا أنهم يقولون إن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، فلذلك زعموا أنهم لكي ينزه الله من التمثيل بالمخلوقات أن ينفوا عنه ما سمى ووصف به نفسه. وهؤلاء درجات كما ذكرنا سابقا، فأعظم أهل التعطيل تعطيلا هم القرامطة، وهم أيضا من الروافض. والقرامطة هؤلاء ملاحدة، فإنهم قالوا بنفي النقيضين، يعني يقولون مثلا لا نثبت الإثبات ولا النفي، يعني ينفون النفي والإثبات، وهذا من العجب العجاب، ينفون النفي والإثبات، فيقولون عن الله لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. ما شبهتهم؟ يقولون لو قلنا بالإثبات لشبهناه بالموجودات، ولو قلنا بالنفي لشبهناه بالمعدومات. إذن ما المخرج؟ قالوا ننفي النفي والإثبات. وما دروا أنهم بصنيعهم هذا وقعوا في شر مما فروا منه، وهو أنهم شبهوه بالممتنعات، والتشبيه بالممتنعات أعظم بشاعة وشناعة من التشبيه بالمعدومات. فهؤلاء القرامطة. يليهم الجهمية المنسوبون إلى الجهم بن صفوان السمرقندي. والجهم بن صفوان السمرقندي ليس هو أول من عرف بالتعطيل، بل قد سبقه في هذا رجل يقال له الجعد بن درهم. فأول من قال بالتعطيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الجعد بن درهم، وكان ذلك في مطلع المئة الثانية، ولما حفظ عنه ذلك قبض عليه خالد بن عبد الله القسري أمير العراقين. إذا قالوا العراقين يقصدون الكوفة والبصرة، واستتابه، ثم خرج به في يوم عيد أضحى وخطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، يعني إشارة إلى نفيه صفات الرب سبحانه وتعالى، نفى عن الله صفة الكلام، ونفى عن الله صفة المحبة والخلة. يعني جرد الله تعالى من جميع ما سمى ووصف به نفسه، ثم نزل من المنبر فذبحه كما تذبح الشاة. وقال ابن القيم في هذه الحادثة، قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني، إذ قال، يعني إذ قال الجعد، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وكان ذلك سنة 119 للهجرة. ثم تلقف مقالته الجهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي نشرها في الآفاق وناظر عليها، ولهذا نسبت المقالة إليه، فيقال الجهمية ولا يقال الجعدية. وكان آخر أمره أن قتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار من أمراء بني أمية في المشرق سنة 128، لكن مقالة التعطيل بقيت سارية يتلقفها كل مفتون، حتى آلت إلى المعتزلة. المعتزلة بشر بن غياث المريسي وأحمد بن أبي دؤاد، الذين توصلوا إلى بعض خلفاء بني العباس وأثروا عليهم، حتى أثروا على المأمون والواثق والمعتصم والواثق، وأغروهم بإلزام الناس بالقول بخلق القرآن. ما مرادهم بذلك؟ إذا قالوا إن القرآن مخلوق، معنى ذلك أن كلام الله تعالى ليس صفته، لأن القرآن كلام الله. فإذا توصلوا إلى إقرار أن القرآن مخلوق، فلا يمكن أن يكون وصفا لله، وبالتالي ينزعون إلى أن ينفوا عن الله تعالى جميع الصفات، فيقولون كلام الله هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله، ناقة الله، وعبد الله، لا أنه كلام الله يعني صفته كحياة الله وسمع الله ونحو ذلك. فهؤلاء يقال لهم المعتزلة، يقال لهم المعتزلة. وقد تصدى لهم أهل السنة، وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، حتى أطفأ الله نارهم وكسر شوكتهم، وعاد الأمر جذعا على أصول السنة. فهذه الطوائف الثلاثة، القرامطة والجهمية والمعتزلة، يعطلون الله صفات الله وأسمائه تعطيلا كليا. وقد بين المؤلف الرد عليهم من ثلاثة أوجه أيضا. فالوجه الأول هو ما أثبت الله تعالى في كتابه من الصفات الثبوتية القطعية، فإذا ذكر الله تعالى الأسماء الحسنى يذكرها سردا، كما في آخر سورة الحشر، وكما في آيات متعاقبات في سورة الحج، وحينما يذكر التنزيه يقرنه بالإثبات. تأملوا، ليس كمثله شيء، ها، وهو السميع البصير، أي لا يحملنكم المبالغة في التنزيه على نفي ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال ونعوت الجلال. فليس كمثله شيء، لكن هو السميع البصير. فلا يجوز أن يبالغ المرء في التنزيه إلى الحد الذي ينفي فيه ما أثبت الله لنفسه، بل الواجب أن يثبت إثباتا بلا تمثيل، وأن ينزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. هذا هو الخط المستقيم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذا وجه. الوجه الثاني هو ما سبقت الإشارة، نعم، هو أن دعوى الجهمية إثبات وجود مطلق خلي من الصفات، هذا لا يمكن إلا أن يوجد في الذهن. يعني ماذا تقول الجهمية في وصف معبودهم؟ يقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معنى ذلك أن الرب عندهم لا يتقيد باسم ولا صفة، وهذه الدعوة تؤول إلى أن الرب لا يعدو أن يكون فكرة في الذهن، لأنه ما من موجود في الخارج، يعني خارج الذهن، إلا لابد أن يكون متصفا بوصف، لو لم يكن إلا وصف الوجود، لو لم يكن إلا وصف الوجود فأين يذهبون؟ فهذا يفضي إلى إنكار وجود الله. وقد تفطن لهذا السلف وقال: إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله، يعني هذا منتهى مرامهم، الوجه الثالث في الرد هو ما سبقت الإشارة إليه في الرد على أهل التمثيل، أن هذه الألفاظ العامة المطلقة كالسمع، البصر، العلم، الإرادة، القدرة إلى آخره، إذا كانت في معين لا يلزم أن تكون ثابتة بنفس الكيفية في معين آخر. فإننا كما مثلنا سابقا حينما تقول سمع الله فهو يليق به، إذا قلت سمع المخلوق فهو يليق به، بل إذا قلت علم الله فهو يليق به، وإذا قلت علم المخلوق يليق به، بل حتى بين المخلوقات حينما تقول علم فلان وهو من كبار العلماء وعلم فلان وهو من صغار طلبة العلم لا يستويان، مع الاتفاق في اللفظ الواحد المطلق العام الكلي. فوجود هذا اللفظ في معين لا يلزم أن تكون حقيقته وكيفيته ثابتة بنفس المقدار في المعين الآخر، بل إنها إذا الصفة إذا أضيفت فإنها تتخصص ويزول الاشتراك في الخارج. ثم انتقل إلى أصحاب التعطيل الجزئي فقال: أحسن الله إليكم. أهل التأويل الذين اعتقدوا أن بعض نصوص الصفات كالصفات الفعلية والخبرية لا تدل على صفة حقيقية لله تعالى، فطفقوا يبحثون عن معاني أخرى يحملون النصوص عليها بلا دليل صحيح يسوغ لهم صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف الظاهر، مسمين تحريفهم هذا تأويلا. والرد عليهم من وجوه: أولاً، أن الله تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأصدق لساناً وأفصح بياناً وأنصح الأمة للأمة، فكيف يستدرك أحد على الله ورسوله ويجعل كلامهما مدعاةً للتلبيس والضلال؟ ثانياً، أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته، ولا يصح تأويله إلا بدليل صحيح يقتضي صرفه عن ظاهره إلى مجازه ولا دليل. ثالثاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيَّن للناس ما نُزِّل إليه من ربهم وبلَّغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يهمل صلى الله عليه وسلم هذا الباب العظيم دون بيان المراد الذي أدعاه هؤلاء المحرِّفون من المعاني المخترعة. نعم، هناك طائفةٌ من أهل القبلة الأصل عندهم الإثبات، يعني يعتقدون خلافاً للجهمية والمعتزلة أن الله سبحانه وتعالى تقوم به الصفات الثبوتية، لكنه أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة والجهمية فتحيروا ولم يجدوا لها رداً، لأنهم ما فهموا مذهب السلف على وجهه، وأن كانوا يعظمون السلف ويجلونهم ويشتغلون بالآثار لكنهم لم يحسنوا فقه طريقة السلف، فشوشت عليهم شبهات المعتزلة والجهمية في بابين: في باب الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، وفي باب الصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان، فحملوها على معان مجازية. والأصل في الكلام الحقيقة أو المجاز؟ الأصل في الكلام الحقيقة، فهم ظنوا أنهم لو حملوا هذه على الحقيقة أنه يلزم منها التمثيل، فماذا صنعوا؟ قالوا: لا نقول كما قالت الجهمية ننفي ونسكت، لا، نقول المراد بكذا كذا والمراد بكذا كذا. طيب، هل عندكم أثارة من علم على نقل الكلام من حقيقته إلى مجاز؟ قالوا: لا، معترفون أنهم لا دليل لهم على ما صنعوا، لكن قالوا هذا محض اجتهاد حتى نسد باب التشبيه والتمثيل زعموا والتجسيم. فمثلا يأتون إلى صفة الوجه، قد قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فيقولون: لا، ليس المراد إثبات وجه حقيقي، المراد بالوجه الثواب. طيب، من أين لكم ذلك؟ عندكم دليل على صرف كلام الله عن حقيقته إلى هذا المجاز؟ قالوا: لا، ما عندنا، لكن نحن اجتهدنا حتى لا يقع أحد في التمثيل. يأتون إلى قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقولون: المراد باليد النعمة أو القدرة. سبحان الله، أعندكم دليل على عدم إرادة الحقيقة وإرادة المجاز؟ قالوا لا، لكننا نخشى أنه إذا أثبتنا يدين حقيقيتين أنه يلزم من ذلك إثبات لحم ودم وعصب وعظم إلى آخره. سبحان الله، من قال أن هذا لازم؟ وهكذا في الاستواء، قالوا لا، ما نثبت استواء حقيقيا بمعنى العلو، ولكن المراد بالاستواء الاستيلاء. هل من دليل؟ أيضا لا. المجيء، قالوا ليس المراد بقوله وجاء ربك أن الرب يجيء، لا، يعني يجيء أمره. سبحان الله، أليس لو شاء الله تعالى لقال، أليس لو شاء الله تعالى لقال وجاء أمر ربك؟ الله قد قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فمن أين لكم هذه الإضافة؟ يأتون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فيقولون لا، المقصود ينزل أمر ربنا، ينزل تنزل رحمة ربنا، ينزل ملك من ملائكة ربنا. سبحان الله، من أين لكم هذا؟ من الذي خولكم وسوغ لكم العبث بالنصوص والتدخل عليها؟ لهذا قلنا إن الرد عليهم من وجوه. أول شيء أن نقول لهم ونصيح في وجوههم أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، فكيف تستدركون عليه كلامه؟ ثم نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم قيلا وأبينهم بيانا وأفصحهم لسانا وأنصح الأمة للأمة، فكيف تجرؤون على أن تستدركوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعون أن كلام الله وكلام نبيه مدعاة للتلبيس والإلغاز والأحاجي والضلال؟ هذا مؤدى صنيعكم، كأنما تقولون إن الكتاب والسنة صار سببا للالتباس والتضليل، والله وصفهما بأنهما هدى ونور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم نقول لهم ثانيا، بالله عليكم، ما الأصل في الكلام؟ حمله على حقيقته أم على مجازه؟ الأصل في الكلام باتفاق البلغاء وأهل العربية والنحاة وجميع العقلاء أن يحمل على حقيقته، وإلا لبطلت العقود والتفاهمات لو صار كل أحد يدعي أنه أراد معنى مجازيا. فلا يجوز أن نصرف الكلام عن حقيقته إلى معنى مجازي إلا بدليل ملزم مقتضى لهذا الصرف. مثلا حينما أقول لكم مثلا رأيت أسدا، ما الذي يجب عليكم أن تفهموا؟ إني رأيت أسد حقيقي ولا غير حقيقي؟ أسد حقيقي يمشي على أربع، الحيوان المعروف الذي له لبدة، هذا الأصل. إذا قلت لكم رأيت أسدا، فلو دخل من هذا الباب رجل شجاع فقلت هذا الأسد، صار عندنا دليل على إرادة المجاز وأنني قصدت بذلك الكناية عن الشجاعة. لكن حيث لا دليل، الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته، فنقول لهم كلام الله عز وجل حق على حقيقته، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته، فلا يحل لكم أن تصرفوهما عن حقيقتهما إلا بدليل. أين الدليل على وجوب الصرف؟ طبعا هم ماذا يقولون؟ ما هو دليلهم؟ يقولون يلزم منه التشبيه، هذا الذي حملنا على صرفه. فيقال هذا ليس بلازم، أنتم توهمتم أن هذا اللفظ يقتضي التشبيه، لكن من قال لكم أن سمعا كسمع، وأن بصرا كبصر، وأن وجها كوجه، وأن يدا كيد؟ لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، فبطلت دعواكم. فهذا هو الرد عليهم ثانيا. أما ثالثا فإننا نقول لهم، أنتم الآن تزعمون أن لبعض النصوص معاني مجازية، طيب أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيانها، وهو الذي أنزل الله تعالى عليها الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم؟ لو كان الأمر كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال المراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بالوجه التواب، والمراد باليد النعمة أو القدرة. وهو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما ترك شادة ولا فادة إلا بيّنها لأمته. حتى قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. وحتى قال سلمان لرجل فارسي، قال له رجل فارسي، قال: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أكرمكم الله والمكان، يعني حتى قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستنجي بعظم ولا رجيع، وألا يمس أحدنا ذكره، وذكر أداب قضاء الحاجة. فهل يعقل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدقائق والتفاصيل وما يستحى ذكره، ويدع أعظم أبواب الدين الذي هو باب أسماء الله وصفاته ملتبسا مشكلا لا يبين مراد الله منه؟ لا، هذا من أمحل المحال. وبناء عليه، فحيث لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذه التأويلات المجازية الباطلة، فالأصل البقاء على الحقيقة، الأصل البقاء على الحقيقة، وأن هذه الحقيقة لا يلزم منها ما ادعيتموه من الوقوع في التمثيل. فلهذا كان مذهب هؤلاء المؤولة أهل التأويل، وحنا نسمي التأويل يعني مجاراة لهم، وأن له في الحقيقة تحريف، كان متناقضا. أبين لكم وجه تناقضه. من هم أهل التأويل؟ الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، أتباع أبي العباس القلانسي، أتباع الحارث بن أسد المحاسبي، قوم يعظمون السلف ويشتغلون بالحديث والآثار، لكنهم ما فقهوا طريقة السلف، يعني بمعنى أنهم اجتهدوا اجتهادا خاطئا، فحادوا عن طريقة السلف بسبب شبهات المعتزلة. هؤلاء القوم، ولنضرب المثل بالأشاعرة لشهرتهم وانتشارهم، الأشاعرة المنسوبون إلى أبي الحسن الأشعري لا يثبتون من الصفات إلا سبعة يسمونها الصفات المعنوية، وهي الحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام فقط. ويؤولون الوجه واليدين والعينين والإتيان والمجيء والضحك والفرح وغير ذلك مما صحت به السنة أو جاء به ناطق الكتاب. فيقال لهم: طيب، أنتم الآن أثبتتم الحياة لله عز وجل، أليس المخلوق أيضا حي؟ قالوا: بلى، لكن حياة الله تليق به وحياة المخلوق تليق به، حياة الله تعالى غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء، وحياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها الفناء. قلنا: صدقتم، صحيح، إذن لله تعالى حياة تليق به وللمخلوق حياة تليق به. طيب، الله تعالى معشر الأشاعرة أثبت لنفسه الغضب، فلما لا تثبتون الغضب لله؟ قالوا: لا لا لا، لا يمكن. لماذا؟ قالوا: لأن الغضب من صفات المخلوق. قلنا: أيضا الحياة من صفات المخلوق. قالوا: لكن حياة الله تليق به. قلنا لهم: وأيضا غضب الله يليق به. قالوا: لكن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام. قلنا: هذا الذي وصفتم غضب المخلوق، وغضب الله ليس كذلك، فكيف حملتم حقيقة غضب المخلوق على الخالق؟ هذا تحكم. ثم أنتم تثبتون لله تعالى الإرادة، تثبتون الإرادة من الصفات السبع، والإرادة هي ميل النفس لتخصيص أحد الأمور. فإذا قالوا: لا لا لا، هذا الميل هو إرادة المخلوق، قلنا: وذاك غضب المخلوق. فهم متناقضون في الواقع. لهذا قلنا إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فيجب أن يطرد الكلام ويجري مجرا واحدا ولا تبعض الصفقة. فكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه فهو حق على حقيقته، سواء كان من الصفات الذاتية أو الفعلية أو الخبرية. لا نجعل الميزان مضطربا، نعمل في جزء قانون وفي جزء قانونا آخر. هذا الاضطراب دليل التناقض، والتناقض دليل الفساد، بينما الاضطراد والتماثل دليل الصواب. ولهذا قال الله عن كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، وقال عن كلام غيره ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لهذا تجد في مناهج هؤلاء الضالين اضطرابا وتناقضا، ولا يسيرون على قاعدة مضطردة بخلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله. ثم انتقل إلى فئة الرابعة فقال: أحسن الله إليكم، أهل التجهيل الذين اعتقدوا أن معاني ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به بها رسوله صلى الله عليه وسلم مجهولة المعنى لا يعلمها إلا الله، ولا سبيل لأحد إلى العلم بها، ويسمون طريقتهم التفويض. والرد عليهم من وجوه: أولاً، أنه يمتنع أن يكون باب العلم بالله الذي هو أشرف أبواب الدين موصداً، فلا عقل ولا نقل يدلان عليه. ثانياً، أن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأمر عباده بتعقله وتدبر معانيه، ولم يستثن شيئاً، فدل على إمكان العلم بالمعاني. وأما الكيفيات والحقائق فإنها من الغيبيات التي يفوض علمها إلى الله. ثالثاً، أن هذا المسلك يقتضي تجهيل السابقين الأولين من سلف هذه الأمة، ووصفهم بأنهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن آيات الصفات في حقهم بمنزلة الطلاسم وحروف المعجم التي لا تفيد معنى معقولا. نعم، هذه الفئة الرابعة معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ، مما يكثر التباس أمرها على الناس، وذلك أن هؤلاء أعني أهل التفويض يدعون الانتساب إلى السنة واتباع السلف، وهم ليسوا كذلك. ما طريقة هؤلاء؟ هؤلاء يعتقدون أن معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر بها رسوله مجهولة لا سبيل للعلم بها، وأن الواجب علينا مجرد قراءة النصوص دون تعقل المعاني، بمعنى أن نثبت صفات لا نعرف دلالتها ومعناها، كما يقرأ الأعجمي القرآن بحروفه ولا يدرك معانيه. هذه طريقتهم، فهم أعني أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض، طريقتهم أنهم يقولون نحن لا نرتضي طريقة أهل التأويل الذين يقولون الاستواء الاستيلاء والوجه الثواب واليد القدرة وكذا، لا نرتضي هذا، لأنهم قالوا على الله بغير علم وصدقوا. هذه طريقة غير مرضية، لأن أهل التأويل قالوا على الله بغير علم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، لكنهم وللأسف لا يقولون بالإثبات الذي يقول به السلف، فلا يقولون نعم لله وجه حقيقي يليق به، لله يدان حقيقيتان تليقان به، لله إتيان واستواء ومجيء يليق به، حقيقي يليق به، لا يقولون بذلك أيضا، لا يقولون بمقالة الإثبات ولا يقولون بمقالة التأويل، وإنما يقولون بمقالة التجهيل، يقولون لا نقول شيئا، لا هذا أمر لا يعلمه إلا الله، هذا أمر في زعمهم لا يعلمه إلا الله، هذه دعواهم، ويزعمون إن هذه هي طريقة السلف، وقد كذبوا على السلف أو أخطأوا في فهم مذهب السلف. ومما يدل على أنهم يعني يتوارثون هذا الخطأ التاريخي ما قاله البيجوري في منظومته، يقول: وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. هكذا يقولون، أمامك خيارين أمام النصوص الموهمة، ولاحظوا يا كرام ويا أيتها الكريمات أنهم حينما يقولون وكل نص أوهم التشبيه أن هذا اعتراف منهم بوقوع الوهم، أليس كذلك؟ هذا اعتراف مسبق منهم بأنهم وقعوا في الوهم. أما أهل السنة فقد برئوا من الوهم وكانوا على بينة من ربهم، فليس عندهم نصوص موهمة أو توجب الوهم أبدا، الأمر بين بحمد الله، لكنهم هم لما التبست عليهم الأمور قالوا وكل نص أوهم التشبيه، أمامك خيارين، فوض يعني أسلك طريقة أهل التفويض التجهيل، وقل لا يعلم معناه إلا الله، الخيار الثاني أو أول يعني انقله إلى معنى مجازي بنية التنزيه ورم تنزيها. هكذا أمروا أتباعهم. ولا ريب أن هذا المسلك عن التفويض كما يسمونه مسلك باطل، حتى قال شيخ الإسلام تيمية في درء تعارض العقل والنقل بعد أن نقل مقالتهم قال: فتبين بذلك أن مذهب أهل التفويض الذين يزعمون الانتساب إلى السنة واتباع السلف من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ الرد عليهم من عدة وجوه. أول هذه الوجوه أنه يمتنع أن يكون باب العلم بالله موصدا مجهولا، لأنه أشرف أبواب الدين، فكيف يغلقون فيه العقل والنقل؟ فهم يوصدون العقل والنقل ويقولون أغمض عينيك وأقرأ ولا تثبت شيئا، هذا أمر لا يعلمه ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وربما استدلوا بقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، لأنهم أخطأوا في فهم المراد بالتأويل في الآية، فإن التأويل الذي اختص الله تعالى بعلمه إنما هو ما يؤول إليه الشيء في الواقع، كأخبار الله تعالى عن حقائق أسمائه وصفاته وأخباره عن حقائق المعاد من البعث والنشر والحساب والميزان والصراط وغير ذلك، هذا لا يعلم حقيقة تحققه في الواقع إلا الله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهذا خطأ منهم في الاستدلال بالآية. فنقول إذن الرد الأول عليهم أن طريقتهم هذه تفضي إلى سد باب العلم بالله الذي هو أشرف أنواع العلم. الثاني أن نقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين، خاطب العرب الأقحاح بلغة بينة واضحة، وأمرهم بتعقله وأمرهم بتدبره، ولم يستثني شيئا، ما استثنى آيات الصفات كما تدعون، بل قد قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فعروبة القرآن سبب لتعقله، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هل قال الله في هذه الآيات إلا آيات الصفات؟ لا، أطلق الله تعالى، دعانا الله تعالى إلى تدبر جميع ما أنزل دون استثناء، وتدبرنا وتعقلنا لخطاب ربنا لا يلزم منه كما توهموا وقوع في التمثيل، لأننا نعتقد لله ما يليق به فنثبت المعنى ونفوض الكيفية. وقد ذكرت لكم سابقا أن كل صفة من صفات الله يتعلق بها ثلاثة أمور: لفظ ومعنى وكيفية. فالواجب علينا أن نثبت اللفظ والمعنى ونفوض الكيفية إلى الله، وهذا هو فحوى جواب مالك رحمه الله لمن سأله عن كيفية الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذه هي طريقة السلف المتقدمين، فالكيفيات والحقائق والغيبيات نكل علمها إلى الله، لا يوجد عقل يمكن أن يحيط بكيفية ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. أما المعنى فإنه مدرك. أضرب لكم مثالا واضحا جدا ليتبين لكم اختلال ميزان القول. تأملوا معي لفظ الاستواء، ورد الاستواء في القرآن العظيم مضافا إلى الله تعالى في 7 مواضع، وورد مضافا إلى غير الله، فقال الله تعالى عن الفلك والأنعام: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. لو سألت واحدا من هؤلاء من أهل التأويل أو من أهل التجهيل ما معنى لتستووا على ظهور الفلك والأنعام، لقال: أي لتعلوا على ظهور الفلك والأنعام. ممتاز، هذا معنى صحيح. طيب، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ حينئذ يشرقون. سبحان الله، ألستم قبل قليل أثبتتم أن الاستواء معناه العلو؟ فأما أهل التأويل فيقولون: لا لا لا لا يصلح أن نفسر الاستواء في هذه الآية بالعلو، نقول هو الاستيلاء، هذا اسمه تأويل أو تحريف. وأهل التجهيل يقولون: لا نقول بشيء، ليس المراد العلو وليس المراد الاستيلاء. سبحان الله، لماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا لا تثبت أصل المعنى الذي قال في سورة الزخرف لتستووا على ظهوره هو الذي قال في سورة طه الرحمن على العرش استوى؟ فلماذا يكون المعنى ثابتا في الزخرف ولا يكون المعنى ثابتا في طه؟ هذا دليل تناقضهم. فنقول ربنا سبحانه وبحمده خاطب الناس بلسان عربي مبين، ويجب علينا أن نفهم القرآن وفق لغة العرب. أما الكيفيات فإن ما لله تعالى يليق به حمى منيع وجناب رفيع لا يمكن لأحد أن يحيط به علما، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه العقول سبحانه وبحمده. ولهذا الإمام مالك ارتفض عرقا لما سئل عن الكيفية وعلته الرحباء رحمه الله. أما الجواب الثالث فإننا نقول لهؤلاء المفوضة، أو إن شئتم فقولوا المجهلة، نقول لهم طريقتكم هذه التي تزعمون أنها طريقة السلف وهم منها براء تفضي إلى تجهيل السابقين الأولين من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وتجعلهم بمنزلة الدراويش الأميين الذين يقرؤون ولا يفقهون، لأنكم تقولون إنهم لا يثبتون معنى، فما أشبههم إذن بالسدج والدراويش الذين يقرؤون كلاما لا يدركون معنى. هذا لازم قولكم، وحاشاهم رضوان الله عليهم ورحمهم عن وصف السوء، فإنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا وأثبتهم إيمانا، فكيف تتهمونهم بالجهالة وأنهم لا يعلمون معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه؟ لعمر الله إنها لدعوة باطلة. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من التابعين، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل، قال فأوتينا القرآن والعلم والعمل. هل قال إلا آيات الصفات؟ لا، هذه أعظم ما عنوا به وفهموه، ولهذا أثر عنهم يعني ذكر معاني أسماء الله وصفاته بالرواية المتصلة، ولم يؤثر عنهم حرف واحد في تأويلها كما يدعي أصحاب هذه الضلالات. وبالجملة معشر طلبة العلم، فإن هذا الانحراف الذي وقع في هذا الباب العظيم كله من شؤم تأثر هؤلاء بالمناهج الدخيلة، وذلك أن سلف هذه الأمة ما زالوا معتصمين بالكتاب والسنة، يعولون على القرآن والحديث، لا يلتفتون في باب الإلهيات والعلم بالله إلى ما سواهما. فلما جاء زمن المأمون انفتح باب ترجمة كتب اليونان، فافتتن بها بعض الأذكياء، لكنهم كما قال شيخ الإسلام تيمية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، ففرحوا بما جاءهم من العلم وتركوا طريقة السلف، فوقعوا في هذه الضلالات ما بين ممثل ومحرف ومجهل ومعطل، وقعوا في أنواع هذه الضلالات، وعصم الله أهل السنة والجماعة، فبقوا على الجادة يثبتون ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه إثباتا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينزهون الله تعالى تنزيها مطلقا عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، ويعتقدون أن كل ما نفاه الله عن نفسه فهو وصف نقص ينزه عنه وينفى عنه ويثبت له كمال ضده، ويتوقفون فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، فلا يطلقون القول فيه لا نفيا ولا إثباتا لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ويستفصلون عن معناه، فإن ذكر القائل معنى صحيحا قبلوه وإن ذكر معنى باطلا ردوا. وبهذا تم الكلام عن هذا المقام وهو مقام شريف، وقد كتبت فيه كتابا بحجم هذا الكتاب الذي بين أيديكم مركزا اسمه الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية. الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية لمن أراد الاستزادة، ذكرت فيه 10 أصول مستمدة من ناطق الكتاب، فمن أحب أن يثبت هذه المعلومات فليرجع إليه. الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية. ثم ننتقل إلى الأصل الثاني. بسم الله. الإيمان بالملائكة هو الاعتقاد الجازم أن الله خلق خلقا لعبادته وأخلصهم لطاعته وخصهم بقربه وأسكنهم سماواته ومنحهم القوة على تنفيذ أمره، ولا يتم الإيمان بالملائكة إلا بالاعتقاد. نعم، الركن الثاني من أركان الإيمان أو الأصل الثاني هو الإيمان بالملائكة، فإنكم تجدون في كتاب الله كل آمن بالله وملائكته. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، فهو يأتي غالبا رديفا للإيمان بالله. فالإيمان بالملائكة هو الاعتقاد الجازم بأن الله خلق خلقا لعبادته وأخلصهم لطاعته وخصهم بقربه وأسكنهم سماواته ومنحهم القوة على تنفيذ أمره. والملائكة جمع ملك أو ملاك، وأصله مألك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، لأنهم يحملون رسالات ربهم، هذا أصله من حيث اللغة. فلا يتم الإيمان بالملائكة إلا بالاعتقاد بجملة من الأمور، أولها صلى الله عليكم أنهم عباد مكرمون بررة مقربون خاضعون لربهم مشفقون، فليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: كرام بررة. وقال: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال: قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، لا بد أن يكون معتقدنا في الملائكة مستمدا من الخبر الصحيح من الكتاب والسنة، لأن الملائكة عالم غيبي، فلا يجوز لأحد أن يدعي دعوى بشأن الملائكة ليس عليها أثارة من علم. فكما رأيتم بهذه الآيات الكريمات ترسم حقيقة الملائكة، وأنهم عباد مكرمون بررة مقربون خاضعون لربهم مشفقون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، بل إنهم يخافون ربهم كما تلونا عليكم آنفا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فإذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة غشية من خشيتهم لله عز وجل، فيصعقون خوفا من الله تعالى حتى يكون أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله تعالى إليه بما شاء، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا قالوا له: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق. فيقولون جميعا: قال الحق. ثانيا صلى الله عليه وسلم أنهم مسمون بأسماء كريمة، فمن علمنا اسمه منهم آمنا به باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا. ومما نعلمه من أسماء الملائكة الكرام جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك ورضوان ومنكر ونكير كما جاء في القرآن وصحيح السنة. نعم، للملائكة الكرام أسماء سماهم الله تعالى بها، فالواجب علينا أن نؤمن بما علمنا من أسمائهم مما صح به الخبر، فمنها ما هو في القرآن ومنها ما هو في صحيح السنة، وأما ما سوى ذلك فاطرح. قد يوجد في الإسرائيليات أو في بعض الدعاوى أسماء لم يقم عليها الدليل فلا يعتقدها الإنسان. مثال ذلك عزرائيل، هذا لم يثبت لا في كتاب ولا سنة، وإنما ثبت ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، ولو كان اسمه عزرائيل لقال الله تعالى كما قال في ميكائيل وجبرائيل. فلا نثبت اسما إلا ما أثبته الله، ومن لم نعلم اسمه فإنا نؤمن به إجمالا. ثالثا أنهم مخلوقون من نور أولو أجنحة على هيئات عظيمة متنوعة. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، رواه مسلم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق. وقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود. فهم خلق حقيقي لا قوى معنوية كما زعم ذلك بعض المجازفين، وهم خلق كثير لا يحصيهم كثرة إلا خالقهم. ففي حديث أنس المتفق عليه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء السابعة يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. نعم، إذن تضمنت هذه الفقرة بيان أن الملائكة الكرام على هيئات عظيمة متنوعة، فمنهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له أكثر من ذلك، حتى أن جبريل له 700 جناح قد سد الأفق، وحتى أن واحدا من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 700 عام، وأنهم من الكثرة بما لا يحصيهم إلا خالقهم. فلما رفع البيت المعمور للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وهو الكعبة السماوية حيال الكعبة الأرضية، أخبر بأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا تأتيهم النوبة مرة أخرى. ونتم بعد الأذان إن شاء الله. محمودا الذي وعدته. واصل. أحسن الله إليكم. رابعا أنهم صافون مسبحون، ألهمهم الله تسبيحه وامتثال أمره ومنحهم القوة على تنفيذه. قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال لا يفترون. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ قال لهم تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. قال إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، رواه الطبراني. وقال الألباني صحيح على شرط مسلم. نعم، إذن هذه وظيفتهم العامة المشتركة أنهم عليهم السلام يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون لا يستحسرون، وأنهم يعمرون السماوات بهذا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله تعالى. خامسا صلى الله عليكم أنهم محجوبون عن المشاهدة، فهم عالم غيبي لا يقعون تحت مدارك الحواس الإنسانية في الحياة الدنيا إلا لمن شاء الله، كرؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وإنما يرون في الآخرة. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ولكن الله أعطاهم القدرة على التحول والتشكل على هيئة الآدميين. قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وقال: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وقال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ فكانوا عليهم السلام على صورة رجال. وكذلك حين أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكان يأتيه أحيانا على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. إذن مما يجب اعتقاده في الإيمان بالملائكة أنهم عالم غيبي، فلو ادعى مدع أنه رأى ملكا لم نقبل منه، فإن المشركين طلبوا رؤية الملائكة، ولكن الله عز وجل قال: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وإنما قد يرون على هيئة بشرية في أمور دل عليها الدليل، فإن الله أعطاهم القدرة على التشكل، كما تشكل روح القدس لمريم بشرا سويا، وكما أتت الملائكة إلى إبراهيم على هيئة شبان صباح الوجوه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى جبريل على صورة دحية الكلب. لكن من شاء الله أن يريه الملائكة أراه، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى، رآه مرة في أجياد، ورآه مرة عند سدرة المنتهى على الصفة التي خلقها الله تعالى عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. سادسا، صلى الله عليكم، أنهم موكلون بأعمال متنوعة إلى جانب وظيفتهم الأساسية المستمرة من عبادة الرب وتسبيحه، فمن ذلك النزول بالوحي وهي وظيفة جبريل عليه السلام، قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثانيا، إنزال القطر وإنبات الأرض وهي وظيفة ميكائيل عليه السلام، كما رواه أحمد أن اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. ثالثا، النفخ في الصور وهي وظيفة إسرافيل عليه السلام للصعق والبعث، قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهؤلاء الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هم سادة الملائكة، لأن مهامهم تتعلق بالحياة، فجبريل موكل بحياة القلوب، وميكائيل موكل بحياة النبات، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان، وأشرفهم جبريل عليه السلام وهو روح القدس. رابعا، حفظ بني آدم، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. خامسا، حفظ أعمال بني آدم، قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سادسا، تثبيت المؤمنين ونصرهم، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. سابعا، قبض الأرواح وهي وظيفة ملك الموت، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثامنا، سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، والسائلان هما منكر ونكير. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تريت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يريه غير الثقلين. متفق عليه. وفي لفظ عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قبر الميت أو قال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل الحديث. تاسعاً: العناية بالجنين بنفخ الروح فيه وكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح الحديث. عاشرا: خزانة النار. قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. وقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم وبشارتهم وإكرامهم في الجنة. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم، تبين من الفقرة السادسة شيء من وظائف الملائكة الكرام، فإن لهم وظيفة مشتركة وهي عبادة الله وتسبيحه، لكن الله تعالى أسند إلى طوائف من الملائكة أو أفراد من الملائكة وظائف متخصصة كما سمعتم في الفقرات 11، وهذا يدلنا على ملابسة الملائكة لنا في جميع أحوالنا منذ خلقنا أجنة في بطون أمهاتنا إلى موتنا إلى بعثنا إلى دخولنا الجنة. فالملائكة خلق عظيم يخالط بني آدم في جميع أحوالهم، لهذا عظم الرب سبحانه وتعالى أمر هذا الركن وجعله قرينا للإيمان به مما يدل على أهميته. فيجب علينا أن نؤمن بالملائكة وأن يثمر لنا هذا الإيمان بالملائكة محبة لهم وأنسا بهم وحياء منهم، فهذه من آثار الإيمان بالملائكة. فإذا امتلأ قلب المؤمن بوجود هذا الخلق الكريم حواليه وأثره عليه في حفظه وحفظ أعماله والدفع عنه وغير ذلك، فإن هذا ينشئ في قلبه حياء منهم وأنسا بهم ومحبة لهم لما سمعتم من النصوص المتكاثرة. هذا معشر طلبة العلم وطالباته ما اتسع له الوقت في هذه الدورة من قراءة هذا الكتاب العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة والتعليق عليها، وهو يمثل نصف الكتاب، ولعل الله تعالى أن يفسح في الآجال ويجمع الشتات فنتم التعليق على هذه العقيدة، وإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن يقرأها طالب العلم ويطلب شرحها، فربما كان موجودا في بعض المحفوظات الصوتية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.